يا الجوري يا الابيض ويا زمرة التوت، التوت والجوري معاك التشامى. يا الجوري يا الابيض ويا زمرة التوت، التوت والجوري معاك التشامى. الحق علي قدام لا صير تابوت، للحزن وهو للغرام وعذابه، للحزن وهو للغرام وعذابه. شفني بعد كعيش ضايق ومكبوت، ضاقت علي الأرض بعد الرحابه، حرمت بعدك لذة الشرب والقوت، وبيني وبين جيوش حزني مجابه، وبيني وبين جيوش حزني مجابه. شفق على وصلك ووصلك علي لوت، وقلبي صويب منك وخفي صوابه، أزهم عليك وكانك ما تسمع الصوت، واطرق دروب الوصل وتصك بابه، واطرق دروب الوصل وتصك بابه. خايف تمادى في عذابي لين أموت، ويصير شي ما حسبنا حسابه، والصوت ما ينفع إلا فاتنا الفوت، ما عاد ينفع قولة وسبابه، ما عاد ينفع قولة وسبابه. وانا وريث اشتاد وبشوت وبخوت، عزيز قوم ولا ارتضي بالغلابه، ماني مبيت حبل الاشواق مفلوت، تما تجي ولا الغلا صك بابه، اما تجي ولا الغلا صك بابه، اما تجي ولا الغلا صك بابه.